مطاف المائدة المرتبة اللي الحكمة بتقدم ذاتها من خلالها. نستطيع ان نقتني الحكمة: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، من يأكلني يحيا بيا. ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة، خدام بتوعها طلعوا ينادوا في اعلى مكان. شوفوا ده بتدعوا مين، عشان محدش يقول مثلا ان التناول ده نور ونار، انا مش مستحقش اتناول. يعني ايه ما تستحقش تتناول؟ ده شوف بيقولك ايه الحكمة بعته، تقول مين اللي ياخدني؟ من هو جاهل فليمل الي هنا. يعني ابتدعوا مين؟ الجاهل، والجاهل هو الخاطي الغير مستحق. لان مين يستحق؟ ده هي تدعوك لكي ما تقدسك تبررك، لكي ما تتغير، لكي ما تتقدس. في واحد يقول انا مستحق اتناول النهاردة، خش اتناول. ده انت لو قلت ان انا مستحق النهاردة تبقى مش مستحق. ده بيقول القدسات للقديسين والشعب كله يصرخ يقول مين؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. لكن اعرف ان في طريق للاستحقاق من التناول، في توبتي واعترافي، في انسحاقي، في صلاتي. هي بتدعو وترسل الخدام لكي ما يدعوني. من هو جاهل فليمل الى هنا، والناقص الفهم قالت له. الناقص تدعو الى الكمال، والجاهل تدعو الى الحكمة، الخاطي تدعو الى القداسة. هلموا كلوا من طعامي واشربوا الخمر التي مذقتها. منظر مخزي جدا ان المسيح يقول لنا خذوا كلوا، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، واحنا نقول له لا يا رب مش مستحقين. اذا كان هو بيقول لي خد، ثم تتوب، ثم تعترف عشان تاخد، نقول له لا ما احناش اخدين، مش عايزين النهاردة، ملناش نفس النهاردة. خدوا كلوا، هلموا كلوا من طعامي. هو بيشجعني، هو عايز يديني. ثم اجي اليه مستحق باعتراف وبتوبة وبترجي وبخشوع وبصلاة، واقول له انا محتاج لك يا رب. هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مذقتها. اهو بقى بيبين، اتركوا الجهالات، سيبوا الخطية. طب منين يا رب اجيب قوة ان انا اسيب الخطية؟ من الجسد والدم. خدها عشان ما ترجع لهاش مرة تاني. اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. تستطيع انك تاخذ مقدرة انك تسير في طريق الفهم، طريق الحكمة. اذا كان طريق الجهل هو طريق الخطية، فطريق الفهم هو طريق القداسة. عشان كده الناس اللي تقف تصارع وهي واقفة في البيت اللي بنته الحكمة، وقدام الذبيحة اللي ذبحتها الحكمة، وهي تدعو وتقول تعالوا خذوا اشربوا وخذوا كلوا، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا. مش كل الناس هتقبل الكلام، ومش كل الناس تقبل التوبيخ. عشان كده بتتكلم ان الكلمة قبل ما تطلع لازم تعرف هي طالعة لمين. في واحد توبخه يصور عليك ويهينك، وفي واحد تاني توبخه يخضع ويشكرك ويعترف بفضلك. من يوبخ مستهزئا، المستهزئ ده محدش يقدر يكلمه، ده شايف نفسه بس وبيستهزئ بكل الامور، يكسب لنفسه هوانا. اللي يوبخه ياخد هوان اهانة منه. ومن ينذر شريرا يكسب عيبا، شرير يريد الشر، لو حد انظره فيطلع الغلط عليه. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. عشان كده الحكمة هي ان الانسان يقبل التوبيخ، وان الانسان يخضع للتأديب، وان الانسان يقبل الكلمة وما يرفضهاش. اعطي حكيما فيكون اوفر حكمة، يزداد حكمة من له يعطى ويزاد. علم صديقا، صديقا يعني بارا، فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. بداية حياة القداسة هو ان مخافة ربنا تبقى في قلوبنا، وزي ما قال عنها في الاصحاح اللي فات ان مخافة الرب هي بغضة الشر، لانه بي بالحكمة بالمسيح. كلمة بي عايدة على الحكمة اللي هي المسيح. تكثر ايامك وتزداد لك سنو الحياة، ومش تكتر تبقى 100 سنة ولا 200 سنة، لكن تكتر الى ان تصل الى الحياة الابدية. لان المسيح قال على نفسه انا هو الحياة. ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. يعني لو عشت حياة القداسة وقبلت الحكمة ده حيرجع ليك، لكن لو طنشت الكلام وقلته كلام بنسمعه وخلاص، فانت اللي هتتحمل نتيجة اختيارك. القداسة هي ليك، والبر هو ليك، وايضا الاستهزاء والاستهتار وعدم الطاعة انت اللي هتدفع نتائجهم. عشان كده بقى يجي في الخاتمة ويعمل المقارنة ما بين الوليمتين، بين وليمة الشر وبين وليمة الحكمة، ويقول للانسان انت هتختار انهي واحدة فيهم. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء. المرأة الجاهلة زي ما شفناها هي المرأة الاجنبية، الرمز للخطية. صخابة يعني دوشة، والناس تحب الدوشة، تنبسط من الانزعاج، عايزة دوشة، ضحك، كلام، هزار، موسيقى، روك. يحب الناس الدوشة لان الدوشة تتفق مع الخطية. حمقاء ولا تدري شيئا، برغم ان الدوشة دي ما بتعملش حاجة لكن بتجر الانسان للهاوية. فتقعد عند باب بيتها على كرسي في اعالي المدينة لتنادي عابر السبيل. زي ما الحكمة طلعت في الاعالي ونادت، ايضا المرأة الجاهلة الصخابة طلعت على مكان عالي وقعدت تنادي لكل واحد ماشي في السكة، لتنادي عابر السبيل المقومين طرقهم. من هو جاهل فليمل الى هنا، والناقص الفهم تقول له. المبدأ بقى بتاعها اللي تدعو الناس اليها، المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. ده مبدأ الخطية، حاجة اللي تعرف تسرقها تتلذذ بيها، حاجة اللي انت ما تعبتش فيها. المياه المسروقة بالرغم انها مية، ما حدش بيسرق مية، مية دي كانت ارخص حاجة، لكن لما تتسرق وتتشرب يا سلام، الواحد يتلذذ باللي سرقه. المياه المسروقة حلوة. قلتش ما هو ده مبدأ الشر، خد اللي مش من حقك. ادم وحواء اول ما عملوا الخطية كانت الخطية ان هم خدوا اللي مش من حقهم، سرقوا الشجرة. المياه المسروقة حلوة، الوقت اللي بتسرقه، المشاعر اللي بتسرقها، الامكانيات اللي بتسرقها حلوة تلذذ بيها. وخبز الخفية لذيذ، اللي بتاخده في الخفاء تتلذذ بيه. وانتوا عارفين تملي ان الخفاء مرتبط بالخطية. ولا يعلم ان الاخيلة هناك، أخيلة عن الأشباح، وأن في أعماق الهاوي ضيوفها. إذا كانت الخطية تدعوني لكي ما أتلذذ بما ليس من حق، لكن النتيجة أن في أعماق الهاوية تستقر النفس في الأخيلة. الأخيلة ما هو شبح ليس من الحقيقة. إذا كانت الخطية هي الكذب، هي الخيال، هي الوهم، فالخطية هي اللي بتعيش الناس في الوهم وفي الخيال وفي الكذب، لكن ده يقود إلى أعماق أعماق أعماق الهاوية. ولمتين فأي من الوليمتين تختار أيها الإنسان، وليمة الحكمة أم وليمة المرأة الصخابة الجاهلة الحمقاء؟ ده السؤال اللي بيوجهه سليمان لكل فرد، تختار أنهي واحدة فيهم؟ في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نكمل مع بعض سفر الأمثال الإصحاح العاشر. سفر الأمثال إصحاح عشرة، أمثال عشرة، صفحة 946. أمثال سليمان الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل خزي حزن لأمه. كنوز الشر لا تنفع، وأما البر فينجي من الموت. لو تتذكروا ان الاربع اصحاحات اللي فاتت اتكلم عن وليمة الخطية وعن وليمة الحكمة، وعمل مقارنة ما بين وليمة الخطية في شكل المرأة الاجنبية الزانية، وعمل وليمة الحكمة اللي اعدت بيتها ومزجت خمرها وذبحت ذبحها، وكان عمل مقارنة بان وليمة الخطية بتقول لنا، او شعار الخطية باستمرار، ان المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. ده شعار الخطية، اللي تلحق تسرقه اتمتع بيه، واللي تلحق انك تاخده في الخفاء هو اللي تلذذ بيه. ده شعار الخطية، المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. بينما الحكمة اللي هي شخص السيد المسيح بيقدم لنا حياة البر. واذا كانت الخطية اتكلمت عن المية المسروقة وعن خبز الخفية، فالمسيح ايضا اتكلم عن نفسه كمية. انا هو ماء الحياة، من يعطش فليقبل الي. وقدم نفسه ايضا كخبز، ولكن مش خبز خفية، ولكن قدم نفسه كخبز ايه؟ حي نازل من السماء، من يأكلني يحيى بيا. من اول الاصحاح العاشر يبتدي يعمل مقارنة ما بين الناس اللي قبلت وليمة الحكمة ووليمة البر، وما بين الناس اللي قبلت وليمة الشر او وليمة المرأة الاجنبية، ويورينا ثمر البر وثمر الخطية. ايه هو سلوك الناس اللي عايشة بالبر، وايه سلوك الناس اللي عايشة في الخطية، وايه نتيجة البر وايه نتيجة الخطية. فبيبتدلنا جزء من سفر الامثال جديد وبيديله هذا العنوان، امثال سليمان. بيقول الابن الحكيم يسر اباه، والابن الجاهل حزن امه. ما بين الحكيم وما بين الجاهل، الحكيم اللي اتفقنا ان هو يعيش حياة البر، والجاهل اللي بيعيش حياة الايه؟ الخطية. فبيقول ان الابن اللي بيعيش بالبر اول حاجة مش بس بيسر نفسه، لكن ده بيسر اباه اللي اوجده. بينما الابن اللي بيعيش بالجهل وبالخطية ده بيكون حزن لامه اللي انجبته. كنوز الشر لا تنفع، اما البر فينجي من الموت. وتلاحظوا ان كل مثل عبارة عن شطرين، بيعمل مقارنة ما بين البر وما بين الايه؟ الخطية، ما بين البر وما بين الشر. كنوز الشر لا تنفع مهما كانت من كنوز ومن غنى، ومهما كان مهما كان من غنى ومهما كان من كثرة ومن انه غالية، لكنها لا تنفع بشيء. بينما البر ينجي من الموت، بر الانسان يستطيع ان يخلص الانسان من الموت. والموت هنا مش بس موت الجسد، لكن ايضا من موت الدينونة. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هو الاشرار. ربنا مش ممكن يسيب واحد بار صديق جعان. ويمكن بيستخدم من كلمة النفس، لان النفس اللي فيها الدوافع واللي فيها الرغبات واللي فيها الاحتياجات. الله لا يترك الصديق جائع نفسيا او عاطفيا او جسديا او روحيا. الله يشبع، اللي قال عنه كده الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. بينما يدفع، يدفع يعني يزق، يبعد هوى الاشرار او شهوة الاشرار. مقارنة ما بين البر وما بين الشر. العامل بيد رخوة يفتقر، العامل بيد رخوة يفتقر. الانسان اللي بيعيش في الحياة الجسدية بايدين ضعيفة، بايدين كسلانة، بايدين بطالة، هيفتقر. وايضا اللي بيعيش في الحياة الروحية بيد رخوة في تكاسل يفتقر، زي ما يفتقر ماديا يفتقر روحيا ايضا. عشان كده الحياة الروحية عبارة عن نمو، اما الانسان بيزيد واما الانسان بينقص. مفيش حاجة اسمها ان الانسان ثابت، انا وصلت الحالة ثبت على كده، لا، اما انك بتزيد واما انك بتنقص. المسيح قال كده، من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. واما يد المجتهد فتغني. زي المجتهد ايضا في الامور المادية ينال اجرته وينال غناه، سواء غنى دراسي او غنى مادي، ايضا المجتهد في الامور الروحية يصير غنيا في الروحيات. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. الصيف ده هو وقت الحصاد، الوقت اللي فيه الثمر. فاللي يقوم يشتغل في وقت الثمر وفي وقت الجمع هو انسان عاقل. لكن اللي يجي في الوقت اللي ينبغي فيه الجمع والعمل وينام، يكون مصيره الكسوف والخزي. عشان كده لو احنا بننام في وقت الصلاة، او بننام في وقت الكتاب المقدس، او بننام في وقت القداس، احنا بنعمل بنسقط ثمار كتيرة وحصاد كثير، ونتأخر في ان نجمع. فنيجي لما نحتاج ما نلاقيش رصيد عندنا. لكن العاقل هو اللي يعرف يجمع في وقت الجمع. بركات على رأس الصديق. الانسان اللي عايش بالبر بركات على رأسه. اما فم الاشرار فيخشاه ظلم. الانسان اللي عايش بالبر بركات متوالية تأتي اليه. اما الشرير فبيتكلم عن فمه مش عن رأسه، لان الشرير هو اللي بيبتلع الشر باستمرار. فالشر اللي بيبتلعه ده هيجي وقت فمه ده ينسد بالظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الاشرار ينخره. ذكر الصديق للبركة. واذا كانت الناس بتكتب الاية دي على النعي بتاع الناس اللي توفوا وانتقلوا، فما هيش اية تتحط على اي واحد. ذكر الصديق للصديق، للي عاش فعلا بالايه، بالصدق بالبر بالامانه بالحق. ده مش بس كده، ده ذكره يعطي بركه للاخرين، ذكره يعطي بركه للاخرين، يعطي راحه للاخرين، يعطي اطمئنان للاخرين. لما تبقى في نفس مقتربه من المسيح وعايش المسيح فعلا وتنتقل، شوفوا قد ايه من البركات اللي بتخلفها تلك النفس اللي حواليها، وقد ايه من تعذيات حتى وان كان في حزن لفراق بسبب الجسد، لكن بركة هؤلاء الذين انتقلوا ترافق الانسان. اما اسم الانشرار فينخر، يوجع الحاجة اللي تنخر تنخرف في الجسم. لما يذكر اسم الاشرار يصاب الناس بالالم نتيجة افعال هؤلاء الاشرار. حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يسرع. وهنا يقول حكيم القلب مش حقيق حكيم العقل، حكيم القلب اللي البر دخل وملى حياته من جوه، مش اللي عنده الحكمة العقلية بالفلسفة او بالذكاء البشري، لكن اللي عنده الحكمة القلبية يقبل الوصايا، يفرح بكلمة ربنا، يرتضيها، يعيشها، يخضع بيها، ما يتهربش منها، ما يحاولش يستعفي منها او يزيفها او يغيرها. لكن غبي الشفتين، وان الغباء زاد في حياته لدرجة ان الغباء صار منطوق على شفتيه، مش بس في تفكيره، ده ظهر علني في كلامه ايضا. غباءه نتيجة عدم الحكمة القلبية والبر القلبي يقوده الى انه يموت يسرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالامان. امشي صح مستقيم تمشي مطمئن. لكن الانسان اللي بيمشي بعدم استقامة يبقى قلقان، خايف لينصبح لينكشف. قد يستطيع انه يكسب بعدم الامانة وياخد، لكن اللي بياخده ده يظل قلقان عليه، تعبان منه، ما يقدرش يريحه، ما يقدرش ينيمه، لان خايف لينكشف او ينفضح او يتاخد منه، لانه لم يسلك بالاستقامة فلا يستطيع ان يحيا بالامان. ومن يعوق طرقه يعرف، من يعوق طرقه يعرف. اللي ماشي بطريق ملتوي هيجي في وقت من الايات ينكشف وينفضح. وياما ناس في العالم وصلوا لاماكن وسلطات ولنفوذ، واستغلوا هذه النفوذ والسلطات بطرق ملتوية وبعنف، وتسلطوا وظنوا ان مش هيجي اليوم اللي ينفضحوا فيه او يتكشفوا فيه. لكن زي ما بيقولوا ما طار طير وارتفع والا كما طار ايه وقع. هيجي يوم يعرف، يصبح، يزال عنه السلطان، يزال عنه النفوذ. ناس وصلت لمراكز وفي لحظات تفقد تلك المراكز ويبتدوا يفضحوهم ويشهروا بيهم في الجرائد. من يغمز بالعين يسبب حزنا. الانسان المستهتر، الانسان الشهواني الغير واضح، اللي بيقول حاجة وبيغمز بعينيه لانه يبطن خلف ما يقوله، يسبب حزنا والغبي الشفتين يسرع. لكن الانسان الواضح، الانسان اللي عايش في البر باستمرار، انسان واضح صريح ما بيلفش وبيدور، فم الصديق ينبوع حياة. اذا كان فم الاشرار يخشاه ظلم، ففم الصديق يخرج منه ينبوع يروي حياة للاخرين. من فمه يخرج البر ويعطي حياة لكثيرين، لان من فمه تخرج كلمات تقود الاخرين الى حياة البر وحياة القداسة. وفم الاشرار يخشاه ظلم، يتقفل. البغضة تهيج الخصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. الانسان اللي ما بيعرفش يحب وقلبه خالي من المحبة باستمرار يوقع الناس بعضيها بعض، يهيج الخصومات والصراعات، لانه في قلبه مفيش محبة يتكلم بالدينونة للاخرين ويوقع ما بين الاخرين. لكن الانسان اللي مليان محبة يستر ذنوب الاخرين، مش يقعد يتكلم عنهم وينتقدهم ويدينهم ويشوه في صورتهم. ولينا القصة الشهيرة بتاعت ابو مقار اللي كان بيستر على خطايا الاخرين. مع ذلك الراهب اللي شافوا امرأة داخلة عنده في القلاية وهجموا على القلاية بقية الرهبان، لكن هو استطاع انه يعمل صوت ينذر الراهب فيخبي المرأة تحت المابور بتاعته، تحت المابور يخبي المرأة ويخش القديس ابو مقار ويقعد على المابور عشان عارف ان محدش من الرهبان يجرؤ يقول له قوم نفتش تحتيك، وسطر على خطية الراهب. وبعدين وهو خارج من القلاية يسمع ابو مقار الصوت لما بيقول للراهب الغلطان، يقول له احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك، يسمع صوت من السماء يقول له توباك يا ابو مقار لانك صرت مثل الديان تستر كثرة من الخطايا. فالمحبة تستر كل الذنوب، مش تفضح ذنوب الاخرين وتنتقد الاخرين. في شفتي العاقل توجد حكمة والعصا لظهر الناقص. الانسان اللي بيفكر كويس يتكلم كويس، لكن الانسان الناقص السم والذي يسلك بغباء سواء روحي او جسدي يحتاج الى العصا، يحتاج الى التأديب والى التنبيه. الحكماء يذخرون معرفة، اما فم الغني فهلاك قريب، اما فم الغبي فهلاك قريب. اللي عنده الحكمة يدخر الحكمة، ومعنى يدخر يعني يحوش يخزن يخلي عنده رصيد. اما فم الغبي فهلاك قريب، لان ينطق فمه باستمرار بهلاكه. من فمك ادينك، ثروة الغني مدينته الحصينة، هلاك المساكين فقرهم. اذا كان على المستوى المادي ان الثروة بتاعة الانسان هي الحصن اللي بيتحصن بيه، بينما اللي بيضيع الانسان المسكين فقره. فايضا على المستوى الروحي الانسان الغني في الروحيات غناه الروحي مدينة حصينة ليه، يستطيع بيها انه يجاوب الشر ويواجه الشر والتجارب والآلام والضيقات والإغراءات. لكن الإنسان الفقير روحيا فقره ده هيكون سبب هلاكه، لأنه لا يستطيع أن يقف أمام طيارات العدو. عشان كده الإنسان الحكيم هو اللي يعمل حسابه في الغنى الروحي. في فرق بين المسكين روحيا لانه فقير روحيا بسبب عدم وجود شيء يهتم به روحيا، وفرق بين الانسان المتضع روحيا. الاتضاع الروحي مطلوب، لكن الفقر الروحي غير مطلوب في حياة الانسان. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. آية جميلة قوي وشعار جميل. عمل الصديق للحياة، ان كل عمل بيعمله الصديق يعطي حياة، يعطي حياة للصديق نفسه وللآخرين. عمل الصديق يعطي حياة، ليست حياة جسدية بل حياة روحية ايضا لنفسه وللآخرين. عمل الصديق، بر الصديق ينتج وتكون ثمرته حياة. اما ربح الاشرار فكله من اجل الخطية يعطي موت، لان اجرة الخطية موت. وعمل قد يكون العمل ظاهر ان مفهوش ربح، قد يكون الانسان شايف ان العمل اللي بيعمله ده ملوش ربح، لكن ربحه غير منظور في انه يعطي حياة. وقد يكون العمل اللي بيعمله الانسان يعتقد ان وراه ربح، عشان كده الخطية ساعات الانسان يفتكر ان وراها ربح، هكسب، هكسب فلوس، هكسب لذة، هكسب متعة، ولكن هذا الربح هو للهلاك. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، مش بس اللي بيتعلم، لا ده اللي بيحفظ التعليم. بيحفظ التعليم يعني بيفضل فكره وبيطبقه في الحياة، بيعيش بيه. مش مجرد ان انا اعرف المعلومة، لكن احفظها باني اعيشها. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ده ماشي في الطريق بتاع الحياة. ورافض التأديب ضال، واللي مش عايز ربنا يأدبه ويربيه ده هو الانسان الابن الضال البعيد عن سلطان ابوه. من يخفي البوضة فشفتاه كاذبتان، اللي بيبقى في قلبه بغضة من جوه تملي يتكلم بالكذب علشان يخفي ما يبطنه ولا يظهر ما يخفيه. ومشيع المذمة هو جاهل، اللي بيقعد يوقع بين الناس ويدين الناس وينتقد الناس هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اللي بيقعد يتكلم كتير كلامه الكتير ده لابد ان هيكون فيه غلط، لان الانسان لا يستطيع ان يضبط شفتيه باستمرار. عشان كده كل ما الانسان بيتكلم كتير كل ما بيغلط. واما الضابط شفتيه فعاقل، اللي يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت. ساعات الناس ما بتبقاش عارفة هي بتقول ايه، فبتقول اي حاجة، واي حاجة دي لما بتطلع اما بتجرح واما بتدين. يقولك اصل احنا بنتسلى. كثرة الكلام لا تخلو من معطية. لسان الصديق فضة مختارة، كل اللي بيقوله الصديق بينطق بلسان ثمين، كلام ثمين مختار. وقلب الاشرار كشيء زهيد لا يساوي شيء. شفت الصديق تهديان كثيرين، اللي بيعيش حياة البر بيقود الاخرين الى البر. واما الاغبياء فيموتون من نقص الفهم. وهنا الغباوة مش نتيجة ضعف امكانيات في العقل البشري، لكن الغباوة نتيجة الفقر الروحي، انه ما قعدش يتعلم كلمة ربنا ولا وقف يصلي ويكلم ربنا. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. الآية الجميلة اللي كل الناس بتحبها، ان بركة ربنا تغني الانسان من غير ما حتى الانسان يتعب. اللي كان بيقول بولس الرسول، لما اكون ضعيف حينئذ انا قوي، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عشان كده بركة في المادة، في الوقت، في المشاعر، لما تبقى البركة دي من ايدين الله تفرح كثيرا جدا، ولا تستلزم تعب وشقاء من الانسان، ولكنها تغني ولا يزيد معها تعب. فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، يعمل الانسان الجاهل الخطية وكأنه بيضحك، بيستهتر بيها، غير مقدر لنتائج ولعواقب تلك الخطية. اما الحكمة فلدى، واما الحكمة فلدى فلذي الفهم، فلذي فهم. اما الحكمة في الانسان اللي عنده الفهم. عشان كده كان يلذ جدا لداود ان يقول لربنا هذه العبارة، فهمني فأحيا. اديني يا رب فهم، ان انا افهمك وافهم امورك وافهم نفسي وافهم الاخرين. خوف الشرير هو يأتيه، زي ما بيقولوا بالمثل البلدي اللي بيخاف من العفريت يطلع له. او الانسان الشرير اللي قلبه بعيد عن ربنا الحاجة اللي يخاف منها تجيله، الحاجة اللي يخاف منها تجيله. وشهوة الصديق تمنح، بينما الانسان اللي عايش في البر مع الله الذي يريده هذا الصديق يأخذه، لان الصديق مش هيشتهي شيء الا حسب مشيئة ربنا. عشان كده اللي هيشتهيه الصديق هيناله، واللي هيريده الصديق هيناله. او في معنى اخر اللي انت عايزه هتلاقيه، سواء ان كنت شرير او ان كنت بار. الشرير يريد الشر هيلاقيه، هيعطى ليه. والبار يريد البر ايضا يعطى ليه. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير. الزوبعة دي اللي بتقوم للحظات وتعصف بكل شيء، هو ايضا الشرير كيانه للحظات ومتعته للحظات، ثم يعود بعديها دمار، او يخلف بعد الزوبعة دمار. هكذا ايضا الشرير في الزوبعة يطير ولا يخلف وراءه الا الدمار. اما الصديق فاساس مؤبد. اما اللي عايش بالبر فثابت وثابت الى الابد. داود لما كان عايش بحياة البر مع ربنا يقول له ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي يا الله. الانسان اللي مهزوز او الانسان اللي منزعج باية مخاوف او باية احزان، ده انسان يحتاج الى بر الله لكي ما يشعر بثباته. كالخل للاسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين ارسلوه. الخل ده لاذع بيلهب، والدخان ده بيتعب العينين ويخليها تدمع يبكيها. ايضا الانسان الكسلان اللي مش عايز يشتغل، او لما يكلفوه بموضوع ما يعملوش فيرجع يكسف ويخزي ويسبب البكاء للي بعتوه. عشان كده ما تبعتش كسلان. ويقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة بكسل. الانسان اللي عايش في حياته الروحية برخاوة وبكسل لا يستطيع ان يصنع شيء لنفسه ولا للاخرين. عشان كده ما تبعتش حد كسلان. واذا كنت عارف دي انت نفسك كمان ما تكونش ايه كسلان. مخافة الرب تزيد الايام، لان مخافة ربنا مرتبطة بالوصية، وكانت الوصية مرتبطة بكي تطول ايام حياتك على الارض. لكن حتى وان كانت سنين الانسان الجسدية الارضية مش طويلة، لكن الانسان اللي عايش البر يعيش ويتمتع بسنينه حتى لو قليلة عدديا، لكن يموت شبعان ايام. اخذ كفايته شبعان. يعقوب ابو الاباء اللي عاش في حياة المكر والتعب والشر فترة، قال على ايام سنينه بالرغم من انها كانت كتيرة جدا عدديا، الا ان قال عنها ايه؟ قليلة ورضية. ممكن واحد يعيش 100 سنة لكن ما يبقاش شبعان من الدنيا، حاسس انها قليلة ورضية. وممكن واحد يعيش 20 سنة لكن شبع منها. عشان كده مخافة ربنا والعلاقة بربنا هي اللي بتدي شبع لحياة الانسان. صورة الناس الجزعة الفزعة من الموت وخايفة انها تموت، يقول لك اصل لسه ما تمتعش بحياته. لان ما تمتعش بحياته لان ما فيش مخافة ربنا. تقول لي ده احنا عارفين العكس، ان اللي في قلبه مخافة ربنا معناها انه مش هيتمتع بحياته، هيعيش محروم. اقول لك لا، اللي هيعيش في مخافة ربنا هو اللي هيعرف معنى الحياة وطعم الحياة، وهو اللي هيدوق شبع الحياة. بينما اللي هيعيش بعيد عن الله لن يجد اي طعم للحياة حتى لو اخذ من مظاهر الحياة كلها. اما سنو الاشرار فتقصر عكس البار. منتظر الصديقين مفرح، اما رجاء الاشرار الشيء اللي بينتظر الصديقون تملي مفرح، لكن الشيء اللي بيترجى الاشرار يباد ولا يكون. حسن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الاثم. الانسان اللي عايش في دغري مع ربنا وفي طريق خط مستقيم مع الله هو يحيا في حصن محتمي، بينما الهلاك للانسان اللي عايش في الخطية بعيد عن الله. الصديق لن يزحزح ابدا، والاشرار لن يسكنوا الارض ابدا. اذا كانت الناس في منطقها ان الشرير هو اللي بيمتلك الارض وهو اللي بيسيطر وهو اللي بيتحكم، لكن منطق المسيح عكس كده خالص. الطوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. ابراهيم ابو الاباء بالرغم انه لم يمتلك اي شيء في حياته، ما اشتراش اي حاجة في حياته الا المقبرة، مغارة المكفيلة، اشترى موته بس، المكان اللي هيدفن فيه. الا ان ربنا مشاه في طول البلاد وعرضه وقال له دي كلها بتاعتك. مشاه في طول البلاد وعرضها على شكل صليب، قال له كل هذه الارض اعطيها لك. عشان كده في نظر الله غير في نظر الناس. الانسان الوديع البيوت كلها الارض كلها مفتوحة ليه. قد يكون زي ما بولس الرسول بيقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فم الصديق ينبت الحكمة، اما لسان الاكاذيب فيقطع. عشان كده عادة قبيحة جدا وقذرة جدا ان ايه حياتنا كذب، سواء كذب على نفسينا او كذب على ربنا او كذب على الاخرين. خليك واضح، خليك صريح، وما تفش وتدور وما تكذبش. لا تكذب في كلامك ولا تكذب في مشاعرك ولا تكذب في تصرفاتك. شفت الصديق يعرفان المرضي، وفم الاشرار اكاذيب. الصديق يعرف يتكلم بالكلمة اللي ترضي الاخرين، اما فم الاشرار فمليان بالكذب. موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. خدوا بالكم لان الآية دي مهمة جدا. تقول لي احنا لا بنوزن ولا شغالين بالميزان وما لناش دعوة، نعيشها ازاي؟ احنا كل واحد الحياة دي كلها عبارة عن موازين. انت بتوزنني وانا بوزن لك. المعاملات في الدنيا كلها موازين. فهو توزن بموازين غش او توزن بميزانين. يعني المثل اللي بيقولوه حبيبك يبلع لك الزلط ومعرفش عدوك يعمل لك ايه، لا ده بيوزن بايه؟ بميزانين. لو واحد انت بتحبه عمل معاك تصرف، واحد تاني عمل نفس معاك نفس التصرف، لكن انت يعني ما بتستخفش دمه ومالكش علاقة بيه، هيكون التفاعل بتاعك معاه نفس التفاعل مع اللي انت بتحبه؟ يبقى انت بتوزن بميزانين. عندك ميزانين بتتعامل بطريقتين. فموازين غش مكرها لله، او انك تبدي شيء للانسان وانت بتغش من داخلك. بتسرقه، بتديله اقل، سواء في المعاملات المادية او الاجتماعية او العاطفية. المسيح كده قال اعطوا تعطوا كيلا مهزوزا ملبدا مضاعفا. عارفين الكيل المهزوز يعني ايه؟ تعرفين لما واحد كان زمان ما فيش الموازين دي كان بيكيل بالكيلة، فمثلا هيكيل كيلة فول يروح حاططها ومليها ومطلعها ومديها له على طول، ده العدم امانة، ده الغير امين. لكن الامين يعمل ايه؟ يملى وبعدين يهزها، يهزها فيبقى فيه ايه؟ فراغ اتكون فيزود عليه، ده اللي بيدي بالحق. لكن اللي بيدي كده خده خلاص من غير ما يهز، ده بيسرق، لان عدم ترتيب الحاجات بياخد مساحة اكبر، لكن لما تتهز تاخد مساحة اقل، فبيغشوا بالطريقة دهية. هو يكون ده اسلوب الحياة اللي احنا بنعيش بيه. لكن المسيح بيقول كيلا مهزوزا ملبدا، والوزن الصحيح رضاه. والوزن الصحيح هو ان الصح يبقى صح والغلط يبقى غلط. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان. الانسان المتكبر والعنده الاحساس بالذات والاعجاب بالنفس يجر على نفسه هوان، ومع المتواضعين الحكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، وعوجاج الغادرين يخذيهم. اللي بيسلك بالاستقامة الاستقامة دي تعود عليه، واللي بيسلك بالغدر يعود ايضا بالخزي عليه. وينفع الغنى في يوم السخط، في يوم الغضب وفي يوم الدينونة اموال الانسان ما تقدرش تعمل له حاجة. واما البر هو الشيء الوحيد فينجي من الموت. واما البر هو الذي يستطيع ان يعفي من الدينونة. طب والبر ده نجيبه منين؟ البر ده بر مين؟ المسيح. بر الكامل يقوم طريقه. اذا كنت عايز حياة البر من المسيح، فباستمرار اضبط رجليك على طريق البر بتاع المسيح، وخلي سلوكك سلوك انسان بيترجى هذا البر وبيطلب هذا البر. اما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، اما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. وهنا ثمرة البر للانسان، وايضا ثمرة الشر للانسان، سواء اللي بيعمل البر او بيعمل الشر، كل واحد هياخد الثمرة بتاعة العمل اللي بيعمله. عند موت انسان شرير يهلك، رجاءه ومنتظر الاثم يبيد. الانسان اللي عايش في الخطيئة لما يموت بيهلك، يتلاشى، ملوش كيان، ملوش رجاء. واللي بيستناه الناس الخطاة بيستنوا الإبادة. أما الصديق الموت بالنسبة له يعتبر بداية، ما يعتبرش نهاية. الموت بالنسبة للشرير نهاية، لكن بالنسبة للبار ده بداية. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. اللي عايش مع ربنا، ربنا ينجيه من الضيقات. أنجيه لأنه عرف اسمي، ورفعه لأنه تعلق بي أنجيه. والشرير يجي مكانه لأنه ملوش ربنا. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. ياما لسان الانسان وفمه خرب، عشان كده بيقولوا في المثل الشعبي لسانك حصانك، ان صمته صامك وان هنته هانك. بسبب الكلام اللي بنتكلم بيه نتبرر او ندان. بخير الصديقين تفرح المدينة. شوفوا خير الصديقين مش للصديقين فقط، ولكن يسبب فرح للايه؟ للمدينة كلها. وعند هلاك الاشرار هتاف، ولما يسقط الاشرار كل الناس تفرح لانهم خلصوا منهم. ببركة المستقيمين تعلو المدينة وبفم الاشرار تهدم. وهنا ثمر البر والشر ليس الانسان فقط ولكن للي حواليه. كانت سدوم وعمورة مثال جيد. لو كان في بار موجود في سدوم وعمورة كان سبب فرح وخلاص لسدوم وايه وعمورة، لكن بسبب عدم وجود الابرار سلمت سدوم وعمورة للحريق وللدمار. كان التعبير الجميل جدا اللي قيل للانبا انطونيوس من الملاك، لما الانبا انطونيوس كده جاله فكر ان هو اول واحد خرج من العالم وان هو اول رهبان وان هو الاول، فجاء الملاك وكشف له عن شخصية الانبا بولا. وبعدين بيعرفه عن الانبا بولا تعريف لطيف قوي، بيقول له عن الانبا بولا ان بسبب هذا الانسان الله يجعل النيل يفيض في ارض مصر. تخيلوا بسبب الانبا بولا اللي محدش يعرفه، كان عايش لوحده سائح محدش سمع عنه ولا حد شافه ولا اي حاجة، كان مجهول في المجتمع اللي عايشه، لكن بسبب الانبا بولا كان الله بيدي الفيضان في النيل، كان بر الانبا ليفيض على اهل مصر من غير ما يدروا بيه ولا يعرفوه. فقد ايه ان البار نفسه يفرح مدينة بحالها. المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم اللي بيحتقر الاخرين. الاخرين دول سواء كان اقل منه في الجمال او في الذكاء او في التعليم او في المستوى المادي، اللي بيحتقر اي انسان هو ناقص الفهم. بالرغم انك بتحتقر التاني وبتشوفه اقل منك، لكن في واقع الامر انت اللي اقل منه لما تحتقره، لانك ما انتش فاهم ان اللي عندك هو مش منك، اللي عندك وحاسس ان انت اعلى بسببه عن الاخر هو مش منك. لا الثروة دي بتاعتك ولا الذكاء ولا الصحة ولا الجمال، ده بتاعك. فاذا كنت بتحتقر اخر بسبب ضعفه او بسبب منظره او بسبب فقره او بسبب جهله، فانت ناقص الفهم. عشان كده الكتاب بيقول لنا ما تحتقرش حد، انظر الى كل الخليقة انها خليقة الله، لان خطورة الاحتقار فيما تحتقر الاخر انت تحتقر الله الذي اوجد الاخر. ولما تعيب على واحد انت بتعيب على ربنا اللي اوجد هذا الواحد. اوعوا تعيبوا على حد، واوعوا تحتقروا حد، واوعوا تستهزئوا بحد. لكن الله عندما خلق الجميع خلق الكل بحكمة وبفهم ولغرض معين. ومن عرف فكر الرب او من صار له مشيرا. اما ذو الفهم فيسكت. اللي بيفهم يسكت ما يحتقرش الاخر. الساعي بالوشاية يفشي السر، والامين الروح يكتم الامر. ياما بسبب ادعاءات الغيرة عن الحق بنروح نفشي اسرار الناس ونصلحنا غيرانين على الحق. سيب الحق يدافع نفسه، والله مش محتاج لحد يدافع عنه. لكن لا تسعى بالوشاية ولا بالنميمة. حيث لا تدبير يسقط الشعب. والآية دي من اخطر الآيات اللي للأسف الناس مش قادرة تعيش بيها. حيث لا تدبير، مفيش تدبير يبقى مفيش قيام، يبقى في سقوط. الانسان اللي مفيش في حياته تدبير، والتدبير يعني يعرف ازاي يتصرف في الامر ويسلك، يبقى باستمرار عمال يقع. الكنيسة اللي الراعي بتاعها مش عارف يدبرها كنيسة ساقطة. البيت اللي الاب والام مش عارفين يدبروه يبقى بيت ساقط. الدولة اللي المسؤولين فيها مش عارفين يدبروها تبقى دولة خربانة. تدبير النظام، وكل واحد فينا له جزء من التدبير، سواء في الحياة الخاصة بيه او في اشتراكه في المجتمع اللي عايش فيه. حيث لا تدبير يسقط الشعب. عشان كده كلمة أمس هي غومينوس يعني مدبر. كلمة أمس معناها مدبر. أما الخلاص فبكثرة المشيرين. كثرة المشيرين تعني أنك تسمع آراء كثيرة، لأن الحقيقة لا يمكن أن يمتلكها شخص واحد. الحقيقة لا يمكن أن يمتلكها شخص واحد. اي موضوع ليه وجهات نظر، اسمع كل الاراء، وبعدين في الاخر بارشاد ربنا وبصلاتك خد الرأي اللي يناسبك. لكن ما تقولش ده وبس، اسمع اراء كثيرين لكي ما تتضح وتكتمل الصورة. في مشيرين كثيرين، لكن ينبغي ان يكون مدبر واحد في حياتك، لان قد يكون المشيرين متعارضين، لكن التدبير ينبغي ان يكون لواحد وهو ربنا. ضررا يضر من يضمن غريبا، اللي ما يعرفوش. لكن الحاجة العجيبة ان المسيح ضمننا واحنا غرباء عنه، ودفع ثمن الضمان اللي ضمننا بيه، دفع ثمن الضرر. كون انه يضمننا ده سبب للمسيح ضرر كبير، والمسيح دفع ثمن هذا الضرر. ومن يبغض صفق الايدي مطمئن. كان صفق الايدي دي خبطوا الايدين في بعض كعلامة اتفاقيات. ما تتفقش مع حد، ما تسلمش حياتك لحد، وما تحطش رجائك في حد، وما تحطش حياتك في حد، لكن خليها في ربنا اللي بيقول حياتي في فلان ورجائي في علان. فلان وعلان دول بينتهوا وبيتغيروا. حط حياتك في ربنا ورجائك في ربنا عشان تعيش مطمئن. حطه في الثابت، ما تحطهوش في المتغير. المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، والأشداء يحصلون غنى. المرأة ذات كرامة اللي محترمة لنفسها، والرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، والقاسي يكدر لحمه. بالرغم ان الرحيم ده بيرحم اخر، لكن في واقع الامر عمل الرحمة ده بيرجع لايه؟ ليه؟ طوبى للرحماء لانهم يرحمون. فاذا كنا بنسلك بالرحمة بعضنا تجاه بعض، في واقع الامر احنا بنرحم نفسينا. لكن القاسي بيكدر نفسه، بيكدر لحمه. الشرير يكسب اجرة غش، والذارع البر أجرة أمانة. كما أن البر يقول إلى الحياة، كذلك من يتبع الشر فإلى موته. عشان كده ثمرت عمل الإنسان من عمله، إذا كان بر وإذا كان شر. كراهة الرب ملتوي القلب، ورضاه مستقيم الطريق. الإنسان اللي قلبه ملتوي، اللي قلبه منقسم، اللي بيعيش بحياة الخداع والنفاق، مع شوية مع ربنا وشوية بعيد عنه، ده ربنا ما يرضهوش. تقولي طب اعمل ايه اذا كان قلبي شوية بيميل للخطية وشوية بيميل الى الله؟ قول للربنا الكلمة دهيت، لكن ما تعيش تمثل على ربنا. قول للربنا انا قلبي غير مستقيم قدامك، قلبي غير كامل، مش قادر اديك كل القلب. خليك واضح مع الله، واطلب من الله انه يديك القلب الكامل، والرغبة الحقيقية في انك تعيش معاه. لكن نمثل على ربنا، بنيجي وهدفنا مش ربنا، او بنقف نصلي وفكرنا مش مع ربنا، احنا ملتوي القلب. الله يقدر يميز كويس قوي، زي النهاردة يميز قوي الناس اللي جاية الاجتماع علشانه من الناس اللي جاية تتسلى او جاية تشوف بعض او تكلم بعض. ربنا عارف كويس، يعرف الذين له. في حاجات غلط، مش معنى كده اني خلاص انتهيت، لكن معنى ان في حاجات غلط ان اقول للربنا بمنتهى الوضوح ادي قلبي مكشوف قدامك بالغلط اللي فيه. ما تخلينيش ملتوي القلب، لكن خليني اعيش في طريق مستقيم امامك. يد بيد لا يتبرر الشرير. عارفين يقول له كفك، اهو دي يد بيد اتفاق، لا يستطيع ان يبرر الشرير. تقول لربنا ما هم ساعدوني اتفقوا معايا، ده مش معناه انك تاخد حكم البراء انهم اتفقوا معاك. اما نسل الصديق فينجو، وهنا الصديق زي ما بنشوف تمتد ثمرته الى الاخرين ايضا. خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. خزام الذهب يعني شيء ثمين وغالي، حاجة جميلة وحلوة قوي ومنظرها جميل، لكن محطوطة للأسف في أنف خنزيرة. خنزيرة دي حيوان نجس دنس يعيش في الزبالة. المرأة اللي ليها شكل جميل لكن ملهاش عقل جميل، النفس اللي ليها منظر لكن ملهاش جوهر، النفس اللي ليها شكل من بره لكن ملهاش حياة. بيلاطس شفناه انسان غني ووصل لأعلى المراتب وأعلى المراكز، وعنده من السلطة ومن القوة ومن الجاه ومن الغنى ومن المتعة ومن الشهوة، عنده كل مظاهر الحياة، وبحسب مقياس الناس انه وصل الى اعلى مرتبة في البشر، لكن كان فاقد جوهر الحياة، ما كانش لاقي الحق، ما كانش يعرف الحق. عشان كده الجمال ما هوش جمال المنظر الشكل الخارجي. لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. شهوة الابرار خير فقط، ورجاء الاشرار سخط، لان الابرار مش هيشتهوا الا الخير، لان طبيعتهم صارت طبيعة البر طبيعة الله، لكن الاشرار يشتهون الغضب والسخط والدينونة. يوجد من يفرق فيزداد ايضا، ومن يمسك اكثر من اللائق وانما الى الفقر. وده اللي قاله المسيح، ان الغطة في العطاء اكثر من الاخذ. في واحد عمال يفرق من وقته ومن فلوسه ومن مشاعره ومن اهتماماته، والناس تقول له انت مجنون، انت عمال تبعثر حاجاتك على الناس، ده انت كده هتنقص هتقل صحتك مشاعرك امكانياتك. لكن الاختبار بتاعه ان كل ما يفرق كل ما ما يزيد. في واحد تاني عمال يحوش ويكوش اكتر من اللازم، خايف على صحته وخايف على مشاعره وخايف على فلوسه ومش عايز حد يقرب ناحيته ومش عايز يدي، لكن يفاجأ في الاخر في ان هو ايه افتقر، انه ما زادش لكن نقص. الغطة في العطاء اكتر من الاخذ. على رأي احد الفلاسفة قال عبارة لطيفة، ان ما املكه هو ما اعطيه، ما املكه هو ما اعطيه، مش اللي املكه هو اللي عندي، لا هو اللي اديته لغيري. يوجد من يفرق فيزداد ايضا، ومن يمسك اكثر من اللائق وانما الى الفقر. النفس السخية تثمنوا. والمروي هو ايضا يروى. آية جميلة قوي. نفس السخية في العطاء هي اللي بتثمن، برغم انها بتدي كل الناس تفتكر انها تنقص، لكن هي اللي بتثمن. والمروي اللي بيسقي غيره هو ايضا يروى. كل يقول انت بتنقص من عندك، لكن في واقع الامر هو بياخد. النفس السخية تثمن، والمروي هو ايضا يروى. محتكر الحنطة يلعنه الشعب. اللي بيحتكر السوق وبيحتكر الاكل، الحنطة دي الغذاء بتاع الناس، الخبز بتاع الناس، اللي بيخبيه عشان يغليه يلعنه الشعب. والبركة على رأس البائع، البائع اللي يبيع ما يخبيش. اللي يدي هو اللي ينال البركة، ولكن اللي يحتكر ويقفل على نفسه هو ده اللي ينال اللعنة. من يطلب الخير يلتمس الرضا، ومن يطلب الشر فالشر يأتيه. بنفس المعنى ثمر من نفس العمل. من يتكل على غناه يسقط، وأما الصديقون فيذهبون كالورق، زي أوراق الشجر مثمرة ذاهية. من يكبر بيته يرث الريح. واه من الكلمة دهية، اللي منكد على بيته، اللي عمال يتخانق مع ابوه وامه واخواته وزوجه وزوجته، اللي بيقدر وعايش بالنكت مع اللي حواليه يرث الريح. والغبي خادم حكيم القلب. يتسلط حكيم القلب على الانسان الغبي. ثمر الصديق شجرة حياة. ده في نهاية الاثمار كلها، ان ثمرة الصديق شجرة حياة. ورابح النفوس حكيم. الانسان اللي يعرف يربح النفوس اللي حواليه ويربحها للمسيح هو الانسان الحكيم بالبر. اللي يقدر بيته دائرة الريح، لكن اللي يربح النفوس ويعرف يتعامل مع الكل، يتضع للكل ويحب الكل ويخدم الكل، ولا يحتقر احد ولا يهين احد ولا يشتهي احد، هو ده رابح النفوس. ربح نفسه اولا ثم ربح الاخرين ايضا. هو ذا الصديق يجاذى في الارض، فكم بالحري الشرير يخطئ. اذا كان الصديق بمعنيين، بينال المكافأة بتاعته هنا على الارض، او الصديق بالرغم من بره لو عمل خلطات بسيطة الله بيأدبه هنا على الارض، فكم كان يكون الشرير والايه والخاطي يستحق نوال هذا العقاب هنا على الارض. يبقى اتكلم عن سلوك الانسان اللي عايش بالبر وسلوك الانسان اللي عايش بالشر، واتكلم عن ثمرة البر وعن ثمرة الشر. الناس اللي قبلت وليمة الحكمة، والناس اللي قبلت وليمة المرأة الزانية الاجنبية الصخابة الجاهلة الحمقاء. كيف تسلك ايها الانسان في طريق الحياة؟ وما هو ثمر حياتك؟ شيء مهم جدا ان الانسان يفكر فيه، وان الانسان يقف قدام ربنا ويصلي ربنا ويقول له اديني ان انا اسلك بالاستقامة واسلك بالبر واسلك بالصدق واسلك بعدم التواء القلب امامك، وانزع من حياة الشر، انزع من حياة الخطية، انزع من قلب الانقسام اللي موجود، وخليه قلب كامل مستقيم قدامك. في التسبيحة بنصلي لربنا ونطلب منه طلبة جميلة جدا، نقول له اغرس فيا ثمرة برك، اغرس فيا ثمرة برك يا ربي يسوع المسيح. اغرس فيا ثمرة برك عشان ثمرة البر دي تطلع فيا، لانك لو ما غرستش فيا ثمرة البر هتكون فيا ثمرة الشر. فياريت نقف قدام ربنا ونطلب من ربنا اننا نسلك بالاستقامة وبالبر ويكون لنا ثمر البر، ونقول له اغرس فيا ثمرة برك. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ روح قدس الاله الواحد امين. هنكمل مع بعض سفر الامثال اصحاح 12. سفر الامثال اصحاح 12. من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، واما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الانسان بالشر، اما اصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، واما المخزية فكنخر في عظامه. افكار الصديقين عدل، تدابير الاشرار غش. كلام الاشرار كمون للدم، اما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الاشرار ولا يكونون، اما بيت الصديقين فيثبت. يحسب حسب فطنته يحمد الانسان، اما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوضه الخبز. ما زال بيعمل مقارنة بين الانسان اللي اختار طريق البر ووليمة البر، وما بين الانسان اللي اختار وليمة الشر ولبى دعوة الشر. ففي البراجراف الاولاني من اصحاح 12 بيورينا ان الصديق هو الذي يثبت، لكن الشرير متقلقل لا يستطيع انه يثبت. فبيدي صفات معينة بتساعد الانسان البار او الصديق على هذا الثبات والدوام. وهتلاحظوا الاصحاح 12 وال13 هيبتدي بنفس التعبير او بنفس الفكرة، ان الصديق يقبل التأديب، يقبل التربية، يقبل التعليم. فيقول من يحب التأديب يحب المعرفة. اللي عايز يتعلم، اللي عايز يتأدب، اللي عنده استعداد انه يتغير، هو انسان يحب المعرفة. لكن اللي بيرفض التوبيخ، من يبغض التوبيخ فهو بليد. الانسان اللي بيزعل لما بيوبخوه وبيتضايق وبيتنرفز، ده معناه انه مش عايز يتغير، انه مش عايز يتجدد. هو بليد، حس ان اللي هو فيه ده احسن شيء، وده احسن وضع، وده اللي بريحه. عشان كده بيرفض انه يوبخ او يرشد. واللي يرفض الارشاد والتوبيخ لا يستطيع انه يتعلم شيء جديد. الصالح ينال رضا من قبل الرب. الانسان الصالح، الانسان البار، تبقى حياته مرضية قدام ربنا، وربنا كي يشم هذا الانسان الصالح زي زمان ما كانوا بيقدموا لربنا ذبيحة اسمها ذبيحة المحرقة. كانت ذبيحة المحرقة دي تحرق باكملها امام الله وتكون بلا عيب. يقول فيشتمها الرب رائحة سرور ورضا. زي نوح بعد ما طلع من السفينة بعد الطوفان قدم لربنا ذبيحة، يقول الكتاب فتنسم الرب رائحة الرضا. الانسان البار تشتم حياته من الله كرائحة رضا ورائحة سرور. واما رجل المكايد فيحكم عليه. وهنا المكايد باستمرار مربوطة بحياة الشر والخطية. ابليس اول من صنع مكيدة فصنع الشر والخطية، فالمكايد يحكم عليه بمعنى انه يوضع تحت الدينونة، الصالح يرضى عنه بينما الشرير يقع تحت الحكم او تحت الدينونة. لا يثبت الانسان بالشر، يعني ثبات الانسان مش ممكن يكون بالشر، وده عكس المفهوم اللي سايد في العالم دلوقتي. يعني الناس اللي عايشة في العالم تقول ثبتنا اطمئننا كياننا هو بالعنف وبالظلم وبالرشوة وبالقدرة وبالبجاحة وبالبطش، كل ما تكون قوي وكل ما تكون عندك سلطان ونفوذ كل ما تبقى ثابت اكتر. لكن ربنا بيقول لنا ان الشر عمره ما يقدر يثبت الانسان. وعلى مر تاريخ الانسان بنشوف كل الناس اللي حاولوا ياخدوا سلطانهم وثباتهم وكيانهم من الشر طاروا وارتفعوا، ارتفعوا شوية لكن زي ما طاروا وارتفعوا هبطوا من هذا الايه العلو. الشر لا يستطيع ان يثبت الانسان او يديم الانسان. اما اصل الصديقين فلا يتقلقل. جذور الصديقين اصلهم ثابت ضارب، محدش يقدر يزعزعه. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، واما المخزية فكمخر في عظامه. ثبات الانسان ايضا في الشخص اللي ارتبط بيه، في الشخص اللي بيشاركه في الحياة. ثبات البيت في الرجل الصالح وفي المرأة الفاضلة. المرأة الفاضلة هي التي تفيض بالحب، تفيض بالاتضاع، مش تفيض سيل من النقد اللاذع والترياقة والسخرية والتأمر والطلبات. لكن المرأة الفاضلة هي اللي فعلا بتفيض بحب وباتضاع، بعطاء، بانصحاق، بفهم. اما المخزية، المخزية هي اللي بتعمل فضايح، هي اللي بتعمل مشاكل. فكنخر في عظامه، وان كانت العظام دي شيء صلب فالمرأة المخزية كأنها بتنخر في العظم بتاع جوزها. افكار الصديقين عدل. الانسان الصديق او البار يستمد ثباته مش بس في اعماله، لكن اعماله اللي بيعملها دي نتيجة ان الفكر نفسه صالح. ما هو العمل بيجي نتيجة الفكر. فافكار الصديقين عدل، عدل يعني صح، حق، بر، نفس الكلمة رايت. ولان الفكر سليم تكون الحياة سليمة. صدقوني لو دورتوا على اي حد تعبان في الدنيا دهية هتلاقوا الحاجة الوحيدة اللي تعباه هي عقله، فكره. كل المشاكل اللي الانسان بيعيش فيها هي نتيجة تفكيره الخاطئ، تفكيره الشرير، تفكيره انه بيفترض في الشخص اللي قدامه باستمرار سوء النية. لو عقل الانسان ده اتظبط حياة الانسان دي كلها تتظبط. عشان كده بولس الرسول بيتكلم عنا احنا اللي عشنا مع ربنا وثابتين في ربنا، اما نحن فلنا فكر المسيح. إذا كان لينا فكر المسيح يصير لنا حياة المسيح، وإذا صار لنا فكر المسيح وحياة المسيح يصير لنا مجد المسيح. اذا فكرنا بافكار المسيح وعشنا بحياة المسيح ننال مجد المسيح. تدابير الاشرار غش. ويمكن نتكلم عن الابرار فكر. الفكر ده الانسان بيفكر فيه لان ده طبيعته، دي الافكار المسترسلة اللي بتيجي لوحدها.